والمطلقات يتربصن بأنفسهن

مُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا يَقُولُ يا الله غني حليم.

لكم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. اللهم وفقنا للطاعة. الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء وموت العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم واجعلنا ممن إذا أعطي شكر، اللهم واجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وجميع خلقك، اللهم واجعل حبك أحب إلينا من حبنا لأنفسنا، اللهم واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا، اجعل ما نخافه ونحذره ونخشاه بردا وسلاما علينا. اللهم اجعل ما نخافه ونحذره ونخشاه بردا وسلاما علينا، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.